يحكى أن ثلاثة فتية دخلوا غارا في رحلتهم. يحكى أن ثلاثة فتية دخلوا غارا في رحلتهم. وإذا بالصخرة بالباب أغلقت الدرب وحبستهم. وإذا بالصخرة بالباب أغلقت الدرب وحبستهم. ظنوا أن الأجل قريب وعليهم غلبت شقوتهم. وتنامت أجيال الفتية كيف المخرج من محنتهم. وثب الأكبر من بينهم وجد طريقا كي ينقذهم. وثب الأكبر من بينهم وجد طريقا كي ينقذهم. فلندعو بالعمل الصالح كي ينقذنا من محنتنا. وبصدق النية يا إخوة سوف يفرج عن كربتنا. فلندعو بالعمل الصالح كي ينقذنا من محنتنا. وبصدق النية يا إخوة سوف يفرج عن كربتنا. أذكر أني مع أبوي كنا نسعد بمحبتنا. كنت عطوفا جدا معهم هذه أخلاق شريعتنا. وإذا بالصخرة قد فتحت قدرا يجدر ألا يذكر. وثب الأوسط من لهفته. عندي أيضا ما هو أجدد. ثمة بنت من قريتنا كانت تهوان وأهواها. وثب الأوسط من لهفته. عندي أيضا ما هو أجدد. ثمة بنت من قريتنا كانت تهوان وأهواها. وأنا أيضا كانت لي رغبة نذل ما أغواها. لكن الحمد إلى المولى أنجاني الله وأنجاها. فإذا بالصخرة قد فتحت لكن ليس كما نبغاها. وثب الأصغر. أنا يا صحبي كان لدي غلام يرعى. كان له شاة أذكرها كانت مع أغنامي ترعى. وثب الأصغر. أنا يا صحبي كان لدي غلام يرعى. كان له شاة أذكرها كانت مع أغنامي ترعى. سافر ذاك الولد لفترة ولرزقه أنا كنت أسعى. بعد سنين جد طويلة جاء ليسألني عن رزقه. أخبرته أن ما في الوادي من أغنام هي من حقه. وإذا بالصخرة تنفرج عن قوم كانوا قد صلحوا. بالعمل الصالح قد نجحوا وبصدق النية قد فلحوا. بالعمل الصالح قد نجحوا وبصدق النية قد فلحوا. رحمة ربنا.